يقول التعزية هل هي محددة بثلاثة أيام وما دليل ذلك؟ لا لا ليست محددة بثلاثة أيام، نعم، وإنما يعني إذا شفت في أي مكان سلم عليه، وإن كان قريب لك وزرت في بيتك كما زار عليه الصلاة والسلام الجعفر بعد استشهاده، نعم.